على الحاكم، وتكون من بعده ايضا للاقارب العصبة حسب الميراث، الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب وهكذا، فانهم يقدمون على الحاكم في هذا، ولعله هو الارجح ان شاء الله. ومن فك عنه الحد فسفه اعيد عليه. قال ومن فك عنه الحجر فسفها اعيد عليه، يعني لو ان انسان كان سفيه ثم ظنوا انه قد رشد ففكوا الحجر عنه فتبين انه لا يزال سفيها، فانه يعاد الحجر عليه مرة ثانية لوجود الداعي وهو القصور والنقص في الآلية. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأن هذا الوضع يختلف عن الأصل السابق، فهذا حصل له خلل بعد أن رشد فلا ينظر فيه إلا الحاكم لفرض الحجر عليه ومنعه من التصرف، فيكون وليا له او يعين وليا سواء كان الاب او غيره. كمن جن بعد بلوغ ورشد. كمن جن بعد بلوغ ورشد، يعني لو ان انسان كان عاقلا بالغا رشيدا ثم اصابه الجن، ففي هذه الحال يحجر عليه ويعين له الحاكم وليا او هو يكون وليا. والقول الاخر في المذهب انه وليه كحال من كان الجنون معه او السفه معه من الابتداء. لا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحق، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ثم بعد هذا أتى إلى الثمرة من هذه الولاية وعمل الولي، فقال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق، بمعنى أن حق الولي في الولاية محدود بنطاق ضيق، وهو أنه لا يتصرف للمولى عليهم إلا بما فيه مصلحة ظاهرة لهم، إلا بما فيه الأحظ لهم، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يتصرف الولي في مال اليتيم وكذلك السفيه وكذلك المجنون إلا بما فيه مصلحة محضة لهم. وأما إذا كانت المصلحة متأرجحة فإنه لا يقدم عليها الولي ولا حق له في ذلك، بل لابد أن تكون مصلحة ظاهرة واضحة لا ضرر عليهم فيها. والسفيه والمجنون في معناه. والسفيه والمجنون في معنى اليتيم في هذه الآية. نعم. ويتجن ولي المحجور عليه له مجانا، أي إن اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم، لأنه نما ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد. قال ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، يعني أن الولي إذا تصرف في مال المحجور عليه سفيا أو صغيرا أو مجنونا فإنه يتصرف بالمجان، معنى أنه لا يأخذ عليه معاوضة. وسيأتينا كلام لهذا، وهو أنه إذا كان فقيرا واحتاج لذلك أن له أن يأخذ قدر أجرته أو نفقته أيهما أقل. والمقصود هنا هو أنه